السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد إخوة الكرام، ما زلنا مع القاسمي علامة الشام محدث الديار الشامية وكتابه العظيم كتاب قواعد التحديث، وانتقلنا من الكلام على الحديث الصحيح إلى الحديث الضعيف. وإذا قلنا الحديث الصحيح قلنا الحديث الصحيح المقبول المعمول به، وإذا قلنا الحديث الضعيف قلنا نعم المردود. وهذا يعني ضاع عليه خطوطا، لأنه سنأتي في الكتاب الثاني أنه يثبت أن الحديث الضعيف ما يصح أن تقول عنه أنه هو مردود كما سنبين. كلام على الحديث الضعيفة قلنا باختلال شرط من الشروط الخمسة أو شروط الستة لصحة الحديث أو شروط صحة الحديث، وكلها تنحصر في قسمين: قسم بالاتصال وقسم يعني قسم بالسند وقسم براوي السند. قسم بالاتصال وقسم بالراوي. أما قسم الاتصال فقلنا الانقطاع، سواء كان الانقطاع ظاهرا أم خفيا فهذا يوجب ضعف الحديث. ومقصودي بأن الانقطاع أن الانقطاع يكون ظاهرا وخفيا يا حسن صح، الظاهر كالمنقطع كالمعلق كالمعضل كايش كالمرسل أحسنت المدلس هنا فيه ما فيه. طيب كالإرسال الخفي أحسنت. وأما بالنسبة للثاني والقسم الثاني والنظر إلى الراوي، والراوي يرد حديثه أيضا عن طريق مرتبتين أو النظر له من نظرين. النظر الأول الآن أنتوا اضبطوها، ثقة يساوي ها؟ هذا هو ثقة يساوي عدالة زائد ضبط. يبقى إذن هننظر للراوي من ناحية العدالة والثانية من ناحية الضبط. فالعلماء قالوا يرد حديث الراوي من ناحية الضبط إذا كان سيء الحفظ، فاحش الغلط، الوهم والغفلة تدركه، مخالفة الثقات. صحيح هذه ها إيش وكثرة المخالفة تدخل فيها في إيش، في الوهم والغفلة أو تدخل في فحش الغلط. والثانية هو أن نقول في العدالة إما الفسق صحيح إما الفسق أو الفسق أو البدعة. وهذه كما سنبين أنه يبين أن مسألة البدعة لا يرد حديث المبتدع بحال كما سنبين في الوهم هنا والتلبيس. فقسم الذي يتكلم عنه الآن القاسمي المضطرب، والمضطرب هذا الضعف يكون فيه إيش؟ بسبب الراوي، الضعف بسبب النظر للراوي يعني الانقطاع. فالنظر إلى الراوي فنجد أنه يختلف اختلافا كثيرا، وهذه الاختلافات تدل على وهم الراوي أو عدم ضبطه وعدم الحفظ والإتقان. الاضطراب معناه الاختلال وفساد النظام، هذا معنى الاضطراب. كأن تقول اضطربت الأمواج، اختلفت، فسد النظام بالاختلال. والاضطراب في الاصطلاح بإيجاز التعريف الدقيق له هو أن يأتي الحديث على أوجه كثيرة مختلفة غير مؤتلفة، رواتها على درجة واحدة ولا يمكن الجمع. يعني الاضطراب لابد له أن تتوفر ثلاثة شروط: الشرط الأول الاختلاف، يبقى لابد من الاختلاف. الشرط الثاني عدم إمكان الجمع، الاختلاف موجود وإمكان الجمع غير موجود، لأن الاختلاف مع إمكان الجمع لا اضطراب. إذا أمكن الجمع صح الحديث والاختلاف هنا لا يؤثر. الثالث الدرجة تكون واحدة، يكون بنفس القوة. فإذا اختل شرط من هذه الشروط فلا اضطراب. يبقى حتى نقول أن هذا الحديث مضطرب لابد له أولا من شروط تتوفر ثلاثة: الشرط الأول الاختلاف، الثاني عدم إمكان الجمع بهذا الاختلاف، الثالث وهو مهم جدا ألا وهو استواء الرتبة، استواء الرتبة بين الرواة. حديث المضطرب حديث ضعيف مردود عند العلماء، فالاضطراب يوجب الضعف. لما؟ لأنه يترجح عندنا وهم الراوي وإن كان ثقة، وهم الراوي في ضبط هذا الحديث. فإن كان الاختلاف من راوي واحد علمنا أن هذا الاضطراب دال على عدم حفظه، وإن كان من أكثر من راوي قلنا لابد أن يكون في وهم في واحد من هؤلاء الثقات، وما نستطيع أن نرجح بالمرجحات، لأنه لو في مرجح قلنا مثلا بطول الملازمة راوي اختلف مع راوي وراوي على شيخ من الشيوخ، الراوي الأول مصاحب طول الملازمة معروفة عنه، هذا الشيخ ملازم له سنين طوال، والثاني لم يسمع منه إلا سنتين مثلا، فنقول طول الملازمة قرين على الترجيح، فإذا لا اضطراب. فلا بد أن تكون الكفة متساوية، فللاضطراب أن تكون الكفة متساوية في القوة. والاضطراب في السند وفي المتن، الاضطراب يقع في السند وفي المتن وفي السند وفي المتن، كما بين العلماء في كثير من الأمثلة، منها الاضطراب في السند حديث المشهور حديث أبي بكر عندما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: شبت يا رسول الله؟ قال: شيبتني هود وأخواتها. أخواتها إيش أخواتها؟ طيب ها هود والواقعة والمرسلات وعما تسألون وإذا الشمس كورت، خمسة يعني أربعة مع هود. قال: شيبتني هود وأخواتها. هذا الحديث عن أبي إسحاق، والحديث فيه اضطراب كثير جدا. الدارقطني قال: هذا الحديث فيه اضطراب يعني جاء على عشرة أوجه. أولا جاء بعض الرواة عن أبي إسحاق، الاختلاف كله على أبي إسحاق، أبو إسحاق من؟ السبيع، على أبي إسحاق السبيع. الاختلاف جاء عليه كثيرا، أولا رواه عنه أنه من مسند عائشة، يبقى الراوي الأعلى عائشة، ورواه أيضا من مسند سعد، الراوي الأعلى سعد، ورواه أيضا من مسند أبي بكر وهو الأشهر. فإذا اختلاف على الراوي الأعلى، اختلفت الرواة على الراوي الأعلى. أيضا اختلفوا على أبي إسحاق فرأوه مرة مرسلا ومرة موصولا. مرسلا يعني أسقط الصحابي يعني دعا له على النبي صلى الله عليه وسلم دون الواسطة، ومرة موصولا. فهذا الاختلاف جعلنا نقول أن هذا الحديث مضطرب ولا يصح الحديث العمل به، ويمكن أن يروى استئناسا فقط. فهذا بالنسبة للاضطراب في السند. قالوا بالنسبة للاضطراب في المت حديث البسملة الذي ذكرناه في العلل، لأن من بديع تصنيف المصنف أنه أتى بالعام ثم خصص، وأتى بالحديث المعل، والاضطراب من العلل، الاضطراب يعتبر من العلل التي تقدح في صحة الحديث. فالحديث الذي ذكرناه الأسبوع الماضي حديث البسملة حديث أنس اللي انفرد به مسلم أنه قال: كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين ثم قالوا: ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. فنفى، قال: ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. والحديث المتفق عليه بين البخاري ومسلم أنه قال: كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، ولم يذكر البسملة. العجيب من ذلك أنه سئل أنس بعد ذلك عن البسملة قال: لا أحفظ فيها شيئا. وهذا الذي ألزمنا أن نقول بالاضطراب في هذا الحديث. لما؟ لأنه ليست المسألة مسألة نفي الذكر فقط في المتفق عليه، بل أنس يبين أنه لا يحفظ شيء في البسملة. فيبقى إذن هذه خطأ من الرواة، بعض رواة الثقات وهم على أنس بأنه فهم من رواية أنس: كانوا يستفتحون الصلاة، خلف النبي وخلف أبي بكر وعمر، فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. فهم الراوي أنهم كانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم فرفعه، قال: ولا يذكرون بسم الله، أو قل أوقفها على أنس، وقفها على أنس، كانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا كما قلنا يوجب اضطراب في هذه الرواية، وشذذناها قلنا هي شاذة لأن المتفق عليه لم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم. فالأولى ألا نشير بأنه مثال على الاضطراب، لكن العلماء مثلوا هذا المثل على أنه مضطرب. لما؟ نقول الراجح أنه لا يمكن أن يمثل به في الاضطراب، لأنه قد ترجح لدينا جانب من الجوانب، وهو الحديث المتفق عليه، ألا وهو أنهم كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. من ذلك أيضا من هذه الأمثلة على الاضطراب الحديث المضطرب في المد، والاضطراب في المتن أقل من الاضطراب في الإسناد، أكثره في الإسناد، أما الاضطراب في المتن فهو قليل، والاضطراب في المتن يمثلون له بحديث عبد الله بن عكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى جهينة، كتب إلى جهينة: لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. متن الحديث ده عندكم إيش؟ قبل أن نسير في الاضطراب بس، منسوخ. تفضل. كيف منسوخ؟ وين النسخ؟ اصبر اصبر اسمح لنا نتكلم في هذا. يعني ايش؟ ايوه، يعني هذا المتن ايش نقول فيه؟ نقول ضعيف، نقول مضطرب، نقول مختلف، نقول ايش؟ ابن عكيم. هو الآن في هذا الحديث بالإطلاق لو نظرتم إلى المتن قال: لا تنتفع من الميت بإهاب ولا بعصب. نقول: نعم، على ظاهره لا تنتفع من الميت بإهاب ولا بعصب، وانتفع بالإهاب إذا دبغت، صحيح ولا لا؟ فممكن أصلا لا تقول بالمعارضة هنا، تقول بالتقييد، تقول بالتقييد. لكن هو الحاصل هذا الحديث رد للإضطراب. ليش الإضطراب؟ حديث عبد الله بن عكيم جاء فيه اضطراب في مسألة المتن، وأيضا الأكثر في المتن وفي مسألة الرواة. العلماء قالوا أن هذا الحديث عبد الله بن عكيم رواه عن أشياخ من جهينة، ثم بعد ذلك رواه مرة أخرى عن كتاب من النبي صلى الله عليه وسلم لجهينة، ومرة ثالثة عمن قرأ الكتاب من جهينة، فحدث بذلك الاضطراب، لأنه مرة تارة يروي عن أشياخ يبقى سمع منه، تارة يروي عن كتاب فهذه وجادة، تارة يروي عن من قرأ، من الذي قرأ، هل الشيخ جهينة، هل ليس من جهينة، فهذا أوجب الاضطراب. والأشد والأكثر والأعظم ظهورا هو الاضطراب في المتن، لأنه جاء أن السلام قال: لا تنتفع بإهاب من الميتة بإهاب ولا بعصب 3 أشهر، وفي رواية 40 يوم، وفي رواية شهر، فاضطربت المدة. فلما اضطربت المدة أو اختلفت المدة على وجه لا يمكن الجمع فيه قلنا باضطراب الحديث. إذن هذا القسم الذي ذكره المصنف هو قسم الحديث المضطرب، والحديث المضطرب هو من الحديث المعلل، لأنه من رواة الثقات. هو الاضطراب، لما الاضطراب أصلا نرد به الحديث؟ لأنه من رواة الثقات الذين يعني قد وهموا في هذا الحديث ولم يضبطوا لفظ الحديث. هذا بالنسبة للحديث المضطرب. ثم انتقل بعد ذلك إلى القسم العاشر، ألا وهو قسم الحديث المقلوب. الغرض المقصود نستخلص من هذا الكلام أن الحديث المضطرب وأن كان رواة ثقات فهو حديث ضعيف، والأصل في الحديث الضعيف أنه حديث مردود، أنه حديث مردود. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.